جاء دور الأسئلة ونستسمحكم في عرض هذا السؤال. في الأسبوع الماضي اجتمعت الشرطة التابعة للشرطة في الرياض في ملعب الملز، ويسمون ذلك يوم الشرطة، يتكرر كل عام، وفيه يحصل بعض الملاحظات مثل أن يأتوا بسيارة ويربطون بصدامها حبل ثم يجرها رجل بأسنانه، ثم يركب رجل في فوق ظهرها يمسك به برأسه ثم يجره بشعر رأسه، ومن ثم تهرول السيارة معه وهو يجرها هذا الشخص بشعره. آمل من سماحتكم بيان الحكم في ذلك، هل أفعال هذه من السحر أم أنها حقيقية؟ هذا له سنوات، هذا في ناس عندهم الآن بهلوانية من بعض الباكستانيين وغيرهم، أجدر فيه البحث مع العلماء ودرسه العلماء وكلموا فيه الحكومة، ونسأل الله يوفق ولاة الأمور بكل خير. هذه بعضها يعرف يدرك بالتعلم، وهي الألعاب تدرك بالتعلم، ولكن لا يؤمنون أن يدخلوا فيها أشياء خبيثة يدسونها فيها يجهلها العامة، وربما كانت من الشعوذة التي دخلوها من الشياطين والجن، لا يؤمنون. ولا شك أن المصلحة في منعهم وفي عدم هذه اللعبة لأنها تجر شرا، لكن نسأل الله يوفق ولاة الأمور لما فيه صلاح الأمة ونجاتها. أمين. المقصود من هذه الألعاب التي يفعلها هؤلاء يسمونها ألعاب بهلوانية، وقد ناقشها العلم ونظر فيها العلم، فيها أشياء تترك التعلم من بعض في جر سحب الأثقال ورفع الأثقال وجر السيارات وأشبه ذلك، لكن يقال عنهم أنه يدخل فيها بعض الأحيان أشياء من أمور السحر لا يعلمها الخواص من الناس ولا يعلمها ولاة الأمور، فهم بهذا يستحقون أن يمنعوا حتى لا يجروا على الناس شرا وفسادا، وحتى لا يدخلوا في ذلك من أمور السحر والشعوذة ما يخفى على الناس باسم أنها أمور تعلموها وهم يكذبون، وسوف يتابع هذا الأمر. هذا مبلغ المجاهدين، سوف يتابع هذا الأمر. نعم. وهذا مبلغ آخر المجاهدين، تقبل الله منه. اللهم تقبل أصلح المجاهدين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.